السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع الآن بذكر أحكام الحج وصفة الحج الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنون لذلك بقوله: باب دخول مكة، يعني لقصد العمرة أو لقصد الحج أو لقصدهما جميعا. ومكة هي البلد الحرام، تسمى مكة وتسمى بكة، وتسمى البلد الحرام، تسمى أم القرى، وتسمى بأسماء كثيرة، منها ما ورد في الكتاب والسنة، ومنها ما هو مذكور عنها عند العرب، وكذلك ما يذكره بعض من صنف في تاريخ أم القرى، وهي أفضل البلاد عند الله، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد خالف في ذلك مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، فذكر بأن أو اختار بأن المدينة أفضل البلاد. الصواب بأن مكة هي أفضل البلاد عند الله جل وعلا، ولذلك تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل ما لا يشتمله بلد من البلدان. وكما مر معنا في أبواب محظورات الإحرام وأبواب الفدية، ذكرنا كيف أن حرم مكة أشد من حرم المدينة. ومكة فيها الكعبة، وهو أول بيت وضع للناس، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وبنته الملائكة على الصحيح. الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت، وقد أمر الله جل وعلا إبراهيم برفع القواعد، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والبيت الحرام هذا الذي هو مكة هو أول بيت وضع للناس، وهو القبلة التي اختارها الله جل وعلا للناس، اختارها للناس حيث إنهم يتوجهون إليها في صلواتهم. وكان بين بيت المقدس وبين بناء الكعبة 40 سنة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومكة هي بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج منها مهاجرا إلى المدينة، وكان يحبها حبا عظيما، حتى إنه لما خرج مهاجرا منها وقف على الحزورة ينظر إليها نظرة تأسف، ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومكة هذا البلد المحرم جعل الله جل وعلا له حدودا، وجعل له مواقيت، وذلك تعظيما لهذا البلد الحرام، وتعظيما لهذا البيت الحرام. ولذلك حد هذه المواقيت وذكر هذه المحظورات كله لأجل تعظيم هذا البيت. فكل ما جاء في شأن المواقيت وفي شأن المحظورات وفي شأن الدخول بإحرام، إنما القصد بقاء البيت معظما. ولذلك مر معنا في الدرس السابق بأن يجب على كل من أراد دخول مكة أن يدخلها بماذا؟ بإحرام، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه في إحدى الروايات عنه وهي الراجحة، وكذلك في وجه عند الشافعية، بأن لا يدخلها إلا من أراد النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والمقصود بأن الله جل وعلا عظم بيته وعظم بلده الحرام، ولذلك ربنا جل وعلا قال في شأن هذا البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود وغيره من أهل التفسير وممن لهم عناية قوية بالتفسير، قال: لو أن رجلا في صنعاء بيت إفسادا في الحرم لأهلكه الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا البلد أحكام، كما أن للمسجد الحرام أحكام، فإن للبلد الحرام أيضا أحكام. مر معنا قضية الصيد، أنه يحرم صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم، وكذلك قطع شجره على المحرم وعلى غير المحرم بالنسبة للحرم. قال رحمه الله تعالى: يسن نهارا من أعلاها، يعني يسن دخول مكة نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة. يسن نهارا من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها، من ثنية يقال لها كداء، من ثنية يقال لها كداء، ويسن الخروج من أسفلها، من ثنية يقال لها كداء أو كدا بالتنوين بالضم. ولذلك بعض الفقهاء يضبط هذه المسألة، مسألة الدخول والخروج، بقوله: بالفتح أدخل وبالضم أخرج، بالفتح أدخل وبالضم أخرج، يعني كداء وكدا أو كدا. فبالفتح الدخول كداء، وبالضم الخروج كداء. وهناك أيضا مكان اسمه كدي بالتصغير، كدي بالتصغير. هل هذا من السنة العادية أم من السنة العبادية؟ يعني هل دخول مكة نهارا ومن هذه الثنية، ودخول المسجد من باب بني شيبة، هي سنة عبادية أم أنها سنة عادية؟ ما المعنى؟ المعنى: هل أن الإنسان يقصد هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة نهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل قريبا من مكة فبات بالأبطح ليلا. تعرفون الأبطح اللي يسمى بحوش الكويتيين، معروف مكان بات بها، ثم لما أضحى كما قال ابن عباس، لما دخل وقت الضحى دخل مكة. فقال العلماء بأن السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فتدخل مكة لمن أراد حجا أو عمرة نهارا نهارا، ويدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من باب بني شيبة أيضا. وبعض العلماء قالوا: لا، هذه ليست سنة عبادية، وإنما هي اتفاق حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، اتفاق بات قبلها ثم دخلها، لا يقصد بذلك التعبد لله جل وعلا. وكذلك باب بني شيبة، قالوا: لأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، طريقه من المدينة، لما جاء من المدينة أن يدخل من المسمى الحجون الآن، أن يدخل من ثنية كداء، وأن يخرج من ثنية كداء أو كدا عليه الصلاة والسلام، فكان اتفاق، يعني لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولم يفعله الصحابة بعده إلا ابن عمر، وابن عمر كان مشتهرا بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب فيما يظهر لي أنه إذا كان لا يشق على المعتمر ولا على الحاج أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أما إذا كان يشق عليه فلا حاجة لي أن يكلف نفسه أو أن يشق عليه، سواء الدخول نهارا أو الدخول من باب بني شيبة. وباب بني شيبة الآن غير موجود، باب بني شيبة الآن غير موجود، وهو بحذاء باب السلام، المسمى بباب السلام، بباب السلام. على العموم، الذي الأرفق للحاج أو للمعتمر يفعله، لأن الشريعة ما توقع الإنسان في حرج، وإذا كان على طريقه أحد الأبواب دخل من أي باب، وله دخول مكة ليلا أو نهارا. وبعض الفقهاء قال: الحكمة من دخوله نهارا خشية السراق، خشية السراق لأنه وجد في زمن أن الحجاج يتعرضون للسرقة ليلا، ولذلك قيل بأن يستحب لهم الدخول نهارا، ويعني هذا تعليل من أهل العلم. والمقصود بأن دخول مكة نهارا أو ليلا كله مشروع ولله الحمد، ودخول المسجد الحرام من أي باب شاء. نعم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، والمقصود بالبيت هنا الكعبة، يعني إذا رأى الكعبة، لأن الله تعالى سمى الكعبة بيتا، فللكعبة أسماء، تسمى البيت وتسمى الكعبة وتسمى القبلة. فإذا رأى البيت قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس، هذا من أسماء البيت. والكعبة ورد في القرآن أيضا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. والمقصود بأنه إذا رأى البيت رفع يديه، هذا هو المذهب، وورد في هذا أحاديث، وهذه الأحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ما ورد، وما ورد أيضا ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن جميع الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند رؤية الكعبة لا تصح، وكذلك ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الأدعية عند رؤية الكعبة أيضا لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يفعل ما يفعله داخل المسجد الحرام، عفوا داخل المساجد، أن يفعله كل من يدخل المسجد، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. ثم طاف مطبعا، ما معنى الاطباع؟ الاطباع هو جعل الرداء تحت عاتقه الأيمن وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، جعل الرداء تحت عاتقه الأيمن ورد طرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا يفعل في طواف القدوم فقط، هذا يفعل في طواف القدوم فقط بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للقارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم، إذا طاف طواف القدوم. بالنسبة للطواف طواف القدوم للقارن والمفرد ما حكمه يا أبو محمد؟ سنة. الطواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد سنة. طيب ما هو الدليل على سنيته؟ أسأل أنا، ما هو الدليل على سنيته أبو عبد الرحمن؟ أحسنت بارك الله فيك. الدليل على سنيته حديث عروة ابن مضرس ابن أوس الطائي، وهذا رجل كان يعني يضارع عدي بن حاتم في السؤدد وفي المجد وكذا. الشاهد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلف وقال: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ووقفت على كل جبل. يقول فلم أدرك، يعني يشير إلى أن لم يدرك الوقوف بعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه ثم دفع معنا وكان قد وقف بعرفات أو بعرف ليلا أو نهارا فقد تم نسكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن طواف القدوم، فدل هذا على أن طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن سنة. فإذا لم يطوف للقدوم لا حرج، يعني إذا ذهب إلى منى أو ذهب إلى عرفات مباشرة فالحج صحيح. أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف القدوم الذي هو الطواف الواجب، طواف العمرة، طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن وهو يسمى طواف القدوم لأنه أول ما يطوفه المعتمر، يسمى طواف الورود أيضا لأنه أول ما يرد يطوف هذا الطواف. إذن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، من أول الطواف إلى آخره. فإذا رأى البيت الطبع، لا كما يفعل الآن أغلب العامة ممن يعتمر أو يحج، متى يطبعون؟ من أول الإحرام، من يحرم من الميقات تجده كشف عاتقه الأيمن، وهذا غلط، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاطباع يكون حينما يرى البيت، إذا رأى البيت الطبع، وإذا انتهى من الطواف رد رداءه على عاتقيه. ومن الأخطاء أن هؤلاء يبقون الاطباع أو يطبعون حتى في صلواته، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فهم يقعون في هذا الخطأ. لذلك ينبغي على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذا، وأن يعلموا من يرونه يقع في مثل هذا في مكة مثلا في العمرة أو في الحج، حينما يصلي يقال له رد رداءك على عاتقك. إذن فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا، والاطباع يكون في جميع الأشواط. قال للعمرة المعتمر، وللقدوم غيره، وغيره هو القارن والمفرد. أما في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، إذا كان لابسا الإحرام فلا يطبع. إذن الاطباع في طواف القدوم فقط بالنسبة للعمرة المعتمر، وبالنسبة للقدوم غير المعتمر وهو المفرد والقارن. نعم. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. نعم، ويستلم الحجر الأسود ويقبله. الحجر الأسود هو الحجر المعروف الذي لا يحتاج إلى تعريف، جميع الناس يعرفونه، والتعريف به تجهيل مثل ما يقولون. وهو قد ورد فيه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح موقوفا على ابن عباس، وله حكم الرفع كما هي القاعدة، أن الحجر الأسود من الجنة، وأنه نزل أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم، سمى الحجر الأسود. والعامة يسمونه الحجر الأسعد، وهذا غلط، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة أنه يسمى بالأسعد، وإنما هو الحجر الأسود. يستلم الحجر الأسود ويقبله. إذن الحجر الأسود فيه سنن. أولا الاستلام، والمقصود بالاستلام مسح الحجر الأسود، أن يضع يده عليه فيمسح الحجر الأسود، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود. ويقبله، يضع عليه فمه فيقبل الحجر الأسود، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عمر أنه وقف على الحجر الأسود فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظمك أو يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل عمر والصحابة للحجر الأسود لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. إذن النتيجة ما هي؟ تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الله جل وعلا. فهل للحجر الأسود، هل الحجر الأسود فيه شيء من البركة؟ بمعنى أنه إذا مسحه الإنسان كما تفعل العامة الآن، يضعون أيديهم يمسحون ثم يمسحون أبدانهم يتبركون، هل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما ثبت. ولذلك قال عمر أعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني ليس فيك نفع وليس منك بركة، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك ما يعتقده الناس الآن من كون الحجر الأسود فيه بركة هذا اعتقاد باطل فاسد لا ينبغي يعني اعتقاده وينبغي الإنكار على الناس فيه. قال فإن شق أشار إليه، ويقول ما ورد فإن شق أشار إليه، إذا لم يستطع تقبيل الحجر الأسود ولم يستطع استلامه بشيء بيده فإنه يشير إليه، فإنه يشير إليه. ولذلك السنة الأولى استلام الحجر الأسود بيده، والسنة الثانية ما هي؟ تقبيله. فإن لم يستطع الاستلام بيده استلمه بشيء بيده، مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع أن يستلم الحجر الأسود بيده فاستلمه بمحجن، محجن هي عصا طرفها معكوف، استلمه بمحجنه عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع الاستلام بشيء بيده أشار إليه، أشار إليه عليه الصلاة والسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهل إذا أشار يقبل يده؟ الجواب لا، إذا أشار إليه ولم يستطع استلامه لا يقبل يده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل يده حينما أشار إليه، حينما أشار إليه. وبالنسبة للحجر الأسود تقبيله واستلامه سنة، فإذا ترتب على هذه السنة ارتكاب محرم فهل يجوز السعي في تحصيل هذه السنة؟ الجواب لا، لأن القاعدة الشرعية أن السنة لا تحصل بوسيلة محرمة. كيف ذلك؟ مثل ما يفعل بعض الناس الأقوياء مفتول العضلات أعطاهم الله بسطة في الجسم، يزاحمون الناس ويدفعون الضعفاء وكبار السن ويؤذونهم حتى يصل إلى الحجر الأسود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إنك رجل شديد، يعني قوي، لأن عمر أعطاه الله بسطة في الجسم، ثم أمره بأن يرفق بالضعف والناس وأن لا يزاحمهم. ولذلك ما يفعله بعض الشباب هدانا الله وإياهم من المزاحمة الشديدة حتى يصل إلى الحجر هذا غلط. وأيضا بعض النساء هدانا الله وإياهن يزاحمن الرجال مزاحمة شديدة ليصلوا إلى الحجر الأسود، يرتكبن محرم وهو الاختلاط والاحتكاك والاصطكاك بالرجال لتحصيل سنة، وهذا غلط، هذا من الجهل، الواجب التنبه لمثل هذا. نعم. وأما قوله ويقول ما ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذ الحجر الأسود قال الله أكبر، إذا حاذ الحجر الأسود قال الله أكبر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حاذ الحجر الأسود قال بسم الله الله أكبر. وابن عمر من أشد الصحابة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أول الطواف بين التسمية وبين التكبير، ففي أول الطواف يقول بسم الله الله أكبر، ثم في الثاني والثالث وما بعده يأتي بالتكبير فقط. نعم. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه. نعم يكفي. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، يرمل الأفقي في هذا الطواف. ذكرنا لكم الأفقي وقلنا من هو الأفقي؟ هو الذي جاء من وراء المواقيت، هو الذي جاء من وراء المواقيت، يعني ليس هو من حاضر المسجد الحرام ولا هو ممن دون المواقيت، هذا يسمى أفقي أو آفاقي على لغة. قال ويرمل الأفقي، الرمل بفتحتين هو سعي شديد، بمعنى يمشي مشيا شديدا، أو السعي مع مقاربة الخطى، لا كما يفعل العام الآن من هز الأكتاف والسرعة، هذا ليس برمل، هذا يسمى سعي. ولذلك الرمل يقال هو مشي مع تقارب الخطى، مشي بسرعة أو مشيا سريعا مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، بمعنى في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. من أحكام الرمل أولا أن الرمل حكمه سنة مستحبة وليس بواجب. الثاني أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، سواء العمرة للمعتمر أو غيره بالنسبة للقدوم أو طواف القدوم لغيره كالمفرد والقارن. الأمر الثالث أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ولا يكون في الأربع الباقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. المسألة الأخرى أن الرمل إذا فات لا يقضى، فلا يقضيه الإنسان في الشوط الرابع والخامس والسادس لأن وقته قد فات، فلا يقضى ويسقط عن الإنسان. المسألة الأخرى أن الرمل إذا كان الإنسان لا يحصله إلا بالابتعاد عن الكعبة فيبتعد، لأن المشروع أن الإنسان يقرب من الكعبة إذا طاف، لكن الرمل إذا لم يحصله إلا بالابتعاد عن البيت، بمعنى يكون في حواش الناس، فالأفضل في حقه أن يرمل بعيدا عن الكعبة، لأن القاعدة الشرعية أن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بزمان أو بمكان العبادة، هذه قاعدة مهمة تجري في أبواب كثيرة في الفقه. المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أفضل من فضيلة تتعلق بمكان أو زمان العبادة. فهمت القاعدة؟ واضحة؟ طيب، الآن رجل يعتقد بأن صلاة الجماعة في المسجد قد فاتته، صلاة الجماعة في المسجد قد فاتت، وإذا ذهب إلى المسجد سيصلي منفرد، وفي البيت أو السوق أو المصلى يصلي جماعة، فأيهما يقدم؟ ها؟ صلي جماعة. لماذا؟ أحسن، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانه أو مكانه. وين الفضيلة هنا؟ وين الفضيلة؟ أجر الجماعة. أحسن، الأجر الذي يحصله كم يأخذ؟ أكيد 27 مو بالمسجد. أحسنت أبو محمد، أبو محمد مبروك يقول إيش 25، وهذا هو الصواب على التحقيق للرواية التي في البخاري. طيب، بالنسبة للرمل له حكمة، أن قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قالوا بأن هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب، تعرفون بأن المدينة كان فيها حمى شديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينقلها فنقلت إلى الجحفة، إلى الجحفة أو مهيعة، ولذلك طهر الله المدينة من هذه الحمى التي كانت تنهك الناس. فقالت قريش دعونا يعني نسخر من هؤلاء، سيأتون وقد أنهكتهم الحمى، فجلسوا على جبل أبي قبيس ليضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يسعوا من الركن إلى الركن، يعني من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن اليماني. فلما رأت قريش ذلك أحزنها وأغاضها، كيف أن هؤلاء جاءوا من المدينة وفيهم الحمى ومع ذلك كانوا يسعون، لأن السعي مع الاطباع فيه إظهار للقوة، فيه إظهار للجلد، وهو علامة على الشجاعة. فغاضهم ذلك وأحزنهم، وإغاظة المشركين مقصد شرعي، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص، والأعمال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب زالت هذه العلة حيث إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وطهر الله قريش وطهر الله مكة، فهل الحكم في هذه المسألة يدور مع علته وجودا وعدما؟ الجواب لا، فبقيت سنة قائمة وماضية إلى قيام الساعة، وقد قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام، وبقيت سنة يتذكر فيها الناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا تبقى فيها إغاظة للمشركين. بالنسبة لحد الرمل هو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وكانوا بين الركنين يمشون قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، والمقصود بالمقام هنا مقام إبراهيم، لأن الله تعالى قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهذا المقام هو الحجر الذي كان يرقى عليه ليبني الكعبة، فخلد الله جل وعلا أثرا من آثار إبراهيم، وهو وجود قدميه دلالة على ما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام. صلى ركعتين خلف المقام لقول الله جل وعلا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، لكن إن تعسر عليه يصلي في أي مكان شاء، يصلي في أي مكان إذا شق عليه ذلك، أو كان مزدحما المكان مزدحما خلف المقام يصلي في أي مكان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. نعم. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. نعم، قال ثم يستلم الحجر الأسود، إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين قبل أن يذهب إلى الصفا يرجع فيستلم الحجر الأسود، لما صح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولم يرد بأنه قبله، فكأنه كالمودع له وهذا لمن أراد الذهاب إلى الصفا. أما من طاف طوافا عاديا ليس له تعلق بعمرة ولا بحج فالذي يظهر بأنه لا يستلم أما الذي طافه وسيسعى بعده فإن السنة أن يستلمه إذا استطاع، مجرد استلام يضع يده عليه. قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، يعني يخرج إلى جبل الصفا، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يطوف سبعة أشواط لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ أول ما بدأ بالصفا، رقى الصفا فابتدأ السعي من الصفا. ولذلك الآن من ابتدأ السعي من المروة فإن هذا الشوط لا يحسب له، شوط باطل. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، وهو القائل خذوا عني مناسككم. فإذا رقى الصفا السنة أن يقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فيكبر ثلاثا، فإذا استوى على الصفا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد. والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الله على الصفا، فكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعود فيعظم الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر هذا، ويأتي بهذا التمجيد ثم يدعو ثم يكرر ذلك ثلاثا. هذا هو السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم هذا هو علم أخضر كان موجودا على من جهة البيت، ثم الآن مع التوسعات الأخيرة، وهذا من قديم الآن، العلم الأخضر الآن أصبح في السقف، في سقف المسعى، وهذا أصلا كان هو بطن الوادي، كان بطن الوادي. فكانت هاجر عليها السلام أم إسماعيل، تعرفون القصة بأن إبراهيم أمره الله جل وعلا بأن يذهب بهاجر وبابنها إسماعيل إلى هذا المكان، وهو مكان قفر وصحراء قاحلة، فلما ذهب وضعهما هناك بواد غير ذي زرع، ووضع عندها قربة من الماء وطعاما، ثم ضرب عنق راحلته راجعا، فتعلقت به هاجر فتقول لها تقول له: إلى من تتركنا؟ وهو لا يجيب، وتعيد عليه، ثم قالت له: الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. فذهب إبراهيم، وقيل بعدما دلف عليه الصلاة والسلام من وراء الأكمة استقبل مكان البيت ودعا ربه جل وعلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الآيات، ودع الله، ثم ذهب إلى فلسطين. ثم بقيت هاجر حتى ثنى طعامها وشرابها، وأصبح الصبي إسماعيل عليه السلام يصيح من شدة الجوع والعطش، ثم بدأت ترقى على الصفا لعلها تجد يعني مسافرا، لعلها تجد أحدا، لعلها تسمع صوتا، فتنزل من الصفا إلى المروة مسرعة سعيا شديدا بينهما، ثم ترقى على المروة حتى قيل بأنها سعت سبعة أشواط، وإذا بها تسمع صوتا فتقول لنفسها: صح، يعني اسكتي، وقد بعث الله جل وعلا وأنزل جبريل، وصبيها يصيح ويبكي، فضرب الأرض بطرف جناحه فأنبتت فأخرجت هذا الماء الذي هو زمزم، فجاءت مسرعة عليه السلام، جاءت مسرعة إلى هذا الماء الفوار، ثم أخذت تحوطه بالتراب، وقيل بأن زمزم مأخوذ مركب من كلمتين: زمزم، لأن كانت تقول زمزم يعني اجتمع، يعني تقول للماء: اجتمع اجتمع، خشية أن ينفذ، وما علمت بأن تحته أو أن هذا الماء مبارك، وأن أنه نابع من مكان سيبقى إلى يوم القيامة، وأنه ماء مبارك. فبدأت تشرب وتسقي طفلها ويدر لبنها، ثم جاءت القبيلة العربية المشهورة قبيلة جرهم، فلما رأت الطيور تحوم في السماء قالوا: لا يمكن أن يكون هنا ماء ولا نبت، فلما رأوا المرأة وطفلها علموا بأن الأمر على غير الناموس العام، وأنه أمر عظيم، ولذلك استأذنوها أن يسكنوا في هذا المكان، فأذنت لهم بشرط أن يكون البئر وأن يكون هذا الماء لها. فانتشرت القبيلة، وتزوج إسماعيل بعد ذلك من هذه القبيلة العربية التي هي جرهم، والقصة لا تخفى عليكم. بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام، عاد فرأى يعني دخل وسأل عن بيت إسماعيل، فوجد زوجته فقال: أين هو؟ قالت: في الصيد. فقال كيف أنتم؟ فشكت سوء الحال، فقال إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. فلما عاد إسماعيل أخبرته بذلك فقال هذا أبي وأنت عتبة بابي، فطلقها. ثم عاد في الثانية، حديث في الصحيحين، وسأل المرأة الثانية التي تزوجها فشكرت الله وحمدت الله، فقال إذا جاء زوجك فأخبريه يثبت عتبة بابه أو داره، وأبقاها عنده. ثم اجتمع إبراهيم وإسماعيل فرفع القواعد من البيت، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والمقصود بأن السعي بين الصفا والمروة بقي شعيرة خلدها الله جل وعلا حتى يتذكر الناس ما كان عليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكذلك ما كانت عليه أم إسماعيل وإسماعيل عليهم السلام. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا. ولكن هل يكرر الآية؟ الجواب لا، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره، وهو قال أبدأ بما بدأ الله به، وإنما يأتي بالأذكار والأدعية التي شرحتها لكم قبل قليل. وبالنسبة للعلمين يسعى بينهما أو يهرول بينهما هرولة شديدة، هرولة شديدة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على خلاف الرمل في الطواف يرمل، وفي السعي بين الصفا والمروة يركض أو يهرول ويشتد حتى يهز كتفيه، يحرك كتفيه من شدة السعي. أما المرأة فليس عليها رمل ولا هرولة، المرأة ليس عليها رمل ولا هرولة لا في الطواف ولا في السعي. وقد حكى هذا إجماعا ابن المنذر وغيره على أن المرأة ليس عليها أن تهرول في المسعى بين الصفا والمروة، ولا أن ترمل في الطواف، لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالاستتار، وهذا يعني قد يظهر شيء من بدنها. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا، وبحسب ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني الذهاب شوط والرجوع شوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. نعم، قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. المتمتع من هو المتمتع؟ أحسنت، هو الذي جاء بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه. متى يتحلل؟ إذا كان لا هدي معه بتقصير شعره، فحينما يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويقصر شعر رأسه فإنه يتحلل، فإنه يتحلل التحلل الأول. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. أما من كان معه الهدي فإنه يتحلل إذا حج، أما الذي لا هدي معه فإنه يتحلل بتقصير شعر رأسه، لأنه ينتقل إلى بدل وهو الصيام، صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، ستأتي الصفة إن شاء الله، صفة الحج بتفصيل. نعم. قال والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، هذا هو المذهب. وبعض العلماء قال إذا رأى المسجد، وبعض العلماء قال يقطع التلبية إذا دخل مكة، والصواب أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لأن التلبية شرعت في الركن المقصود، عفوا، لأن التلبية مشروعة لبلوغ الركن المقصود، فلما وصل إليه انقطعت التلبية، لما وصل إلى الركن المقصود هو يلبي للوصول إلى البيت، فلما وصل البيت وبدأ بالركن وهو الطواف انقطعت التلبية. بعض العلماء يذهب إلى أن التلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة، هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فمتى تنقطع التلبية؟ المفرد والقارن ليس عليهما طواف واجب هو طواف القدوم، وإنما عليهما طواف الإفاضة. قالوا بأن التلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة، وهو يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة الذي يسمى يوم النحر. نعم. فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. من هو المحل؟ هو المتمتع، هو المتمتع أو المكي، أو المكي الذي يريد الحج. فالمكي ليس عليه عمرة، فإذا أراد الحج مثلا أحرم بمكة يوم التروية. ويوم التروية ما هو؟ هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يروون الماء فيه لأنهم ينتقلون إلى عرفة وما بعده. وقيل بأن سمي بهذا الاسم لأن إبراهيم لما رأى رؤيا أنه يؤمر بذبح ولده أصبح يتروى ويتأمل وينظر في هذه الرؤية هل هي وحي أم لا، والله أعلم بالصواب. إذن يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والسنة أن يكون قبل الزوال، السنة أن يكون قبل الزوال من مكانه، من محله، من أي مكان كان. وفي المذهب وجه على أنه يحرم من تحت الميزان، وهذا ليس عليه دليل، وهو إلى البدعة أقرب، إلى البدعة أقرب. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أحد من أصحابه أنهم أحرموا من تحت الميزان. فإذا كان يحرم من تحت الميزان بقصد يعني التعبد فإن هذا بدعة. وذكر بأن عطاء فعل ذلك رحمه الله تعالى، وقد يعني يحتمل بأن عطاء لم يفعله قصدا وإنما كان مكانه هناك، وينبغي أن يوجه فعل عطاء هذا التوجيه، لأن عطاء من أكثر من العلماء الذين يعتنون باتباع السنة. إذن يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والسنة أن يحرم قبل الزوال ثم يذهب إلى منى ويمكث فيها ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يجمع بين الصلوات وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. قال والمبيت بمنى، وهذا سنة، المبيت بمنى يوم التروية سنة، وهي ليلة عرفة. نعم. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم. وحديث جابر في شرح صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى بعد شروق الشمس، صلى الفجر في منى حتى إذا أشرقت الشمس دفع، يخالف بذلك المشركين، فيدفع من منى إلى عرفة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها الضمير في كلها يعود إلى عرفة، عرف كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة هذا وادي معروف ويعني مشاهد الآن، ولذلك بني مسجد نمرة الآن على أطراف الوادي، يعني مقدمة المسجد على بطن عرنة، يعني جزء من المسجد خارج حدود عرف وباقيه داخل حدود عرف. والدولة بارك الله فيها هناك وضعت علامات أظن صفر وكذا تبين حدود عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفع إلى عرفة أول ما فعله أنه ضربت له قبة بنمرة يعني خارج عرفة، فمكث فيها عليه الصلاة والسلام حتى إذا زالت الشمس دخل عرفة، دخل عرفة عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جمعا وقصرا. ولذلك من وقف بعرفة ولذلك من وقف ببطن عرنة في يوم عرفة وخرج منها ولم يدخل عرفة ولا لحظة فقد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. ولذلك كثير من العامة هدانا الله وإياهم يتساهلون في هذا، حتى إن بعضهم الآن رأيت أنا بعض الناس في قبلة مسجد نمرة يجلسون هناك، والواقع أن هذا خارج حدود عرفة مع أن العلامات موجودة والتنبيهات كثيرة، لكن يتساهلون في هذا. قال وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، يجمع جمع تقديم لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويخطب الناس فيها الإمام ويعني ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر كالقاضي أو رئيس القضاء أو من ينيبه ولي الأمر، مثلا يقول فلان أنت اخطب بالناس، أنت أمير الحج، يخطب في الناس. ولا يلزم الناس أن يصلوا معه، ولا يلزم الناس أن يصلوا معه، وإنما يصلي هو بالناس، ومن شق عليه صلى في محله جماعة، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر تقديما. قال وأكثر الدعاء مما ورد، يكثر من الدعاء، لأن يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، أفضل يوم عند الله هو يوم عرفة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة راكبا، راكبا على دابته، لأنه دفع بعد الزوال، وقف بعد الزوال فبقي حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. نعم، هذا وقت الوقوف، هذا وقت الوقوف، لأن الوقوف بعرفة ركن كما سيأتي، ركن من أركان الحج، يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فكأن عرفة هو أفضل الأركان الوقوف بعرفة، لأن هناك أركان للحج الإحرام الطواف والسعي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الحج بأعظم أركانه، قال الحج عرفة. يبدأ من فجر عرفة إلى فجر النحر، وهذا من مفردات المذهب، مفردات الحنابلة، والجمهور يذهبون إلى أن وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر. وأما الحنابلة فمن مفرداتهم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، يعني من وقف من بعد الفجر فجر يوم عرفة ثم خرج بعد الزوال فعندهم بأنه قد وقف، قد أتى بالركن لكنه لم يأتي بالواجب وهو الوقوف إلى غروب الشمس، فحجه صحيح ولكن عليه دم، هذا هو ثمرة الخلاف. طيب ما دليل الحنابلة؟ دليلهم حديث عروة ابن مضرس الطائي، حديث عروة ابن مضرس الطائي، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، والنهار يطلق على ماذا؟ من أوله، من أول النهار، لكن الجمهور قالوا لا هذا مطلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيد ذلك، قيد ذلك. والجواب لعله يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إنما كان لأفضلية الوقت، فهو رأى بأن الوقوف بعد الزوال هو الأفضل، الوقوف بعد الزوال هو الأفضل ففعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع من الوقوف قبل الزوال. والدليل حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه. نعم. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. نعم، ثم يدفع بعد المغرب، إذا غربت الشمس في عرفات دفع إلى مزدلفة. مزدلفة من الإزدلاف وهو الاقتران، وهو مكان معروف بين منى وعرفات، وقيل بين وادي عرنة وبين وادي محسر، هذه مزدلفة تسمى جمع، تسمى المشعر الحرام أيضا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، تسمى جمع أيضا، تسمى مزدلفة، تسمى مزدلفة. يدفع إليها بعد المغرب بسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شنق راحلته، عنق راحلته، وكان يقول للناس: السكينة السكينة. لما دفعوا كان يقولهم: السكينة السكينة. ويجمع فيها بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، تأخيرا ويبيت بها. والمقصود بأنه متى ما وصلها جمع بين العشاءين، المغرب والعشاء، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للمغرب فيصليها 3 ركعات، ثم يقيم للعشاء ويصليها 2 ركعات. والسنة أن يجمع قبل أن يحط رحلة، لحديث أسامة، حديث ابن عباس، قبل أن يحط رحله يجمع بين العشاء وبين المغرب جمع تقديم. نعم. قال: ويبيت بها. ويبيت بها يعني يبيت في مزدلفة حتى يصلي الفجر فيها. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين. نعم. فإذا صلى الصبح يعني في مزدلفة أتى المشعر الحرام. المشعر هو جبل صغير، والآن مكانه المسجد، الآن مسجد موجود في مزدلفة، هذا كان محل الجبل، هذا المسجد هو محل الجبل الصغير الذي يسمى المشعر الحرام. لماذا سمي حراما؟ أسألكم أنا، لماذا سمي حرام مشعر حرام؟ الناس البعيدين هناك، تفضل يا شيخ. ها، أحسنت، بارك الله فيك، لأنه في داخل الحرم، بينما عرفات يسمى المشعر الحلال. لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم، ولذلك مزدلفة داخل حدود الحرم يسمى المشعر الحرام. وأما عرفة فالمشعر الحلال، المشعر الحلال. إذا صلى الصبحة المشعر الحرام فرقه، يصعد عليه ويقف عنده ويحمد الله ويكبر ويتلو ثم يدعو. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح انتظر قليلا ثم استقبل القبلة ودعا الله طويلا، وقبل أن تشرق الشمس دفع عليه الصلاة والسلام، وهو يريد بذلك أن يخالف المشركين، لأن المشركين أولا كانوا يقفون في مزدلفة قبل عرفات، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما دفع من منى إلا بعد شروق الشمس إلى عرفات مباشرة، حتى إن العرب كانوا ينتظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في مزدلفة فدفع إلى عرفة. وكانوا أيضا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فيقفون عند جبل اسمه ثبير، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرق يعني تشرق الشمس من ورائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بأمر الله فدفع قبل شروق الشمس، قبل أن تطلع الشمس دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى. نعم. قال: ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى. يعني يسفر، الإسفار هو البيان والوضوح قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. نعم. قال: ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. نعم. ثم يدفع إلى منى يعني يسير إلى منى، فإذا بلغ محسرا، محسر هذا وادي، هذا وادي بين منى وبين مزدلفة، فهو إلى مزدلفة أقرب، وسمي هذا فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الوادي أسرع، والسبب في ذلك قيل لأن هذا الوادي ضيق، فإذا اجتمع الناس فيه وكانوا يمشون الهوينة ضاق على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإسراع كرمية حجر حتى لا يزدحم الناس فيه. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه لأن هذا هو المكان الذي أهلك الله فيه إبرهة، أهلك الله فيه إبرهة وجيشه، وهو موطن عذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع إذا مررنا بديار المعذبين. وهذا ليس فيه ما يمكن الاطمئنان إليه من حيث الإسناد، وهو قول يعني لا يستقيم، والذي يظهر والله أعلم بأن الوادي هذا هو الذي هو محسر، إنما كان ضيقا ولذلك سمي بهذا الاسم لضيقه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عن الناس حتى لا يزدحم ويضيق، وربما جر ذلك إلى شيء من الخصومة أو شيء من المشقة. نعم. قال: وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7 يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى. نعم. قال: وأخذ حصى الجمار 70، وأخذ حصى الجمار 70، يعني يأخذ حصى الجمار من وادي محسر، هذا هو المذهب، وقيل من مزدلفة، قيل من الطريق، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة قال لابن عباس: انزل فالقط لي، فلقط له حصا كبيرا فقال دون هذا، فلقط له حصا صغيرا فقال فوق هذا، ثم قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك قال العلماء: يرمي بحجر صغير فوق الحمصة ودون البندقة، البندق يعني المعروف هذا، يرمي بحصن صغير، لا هو كبير ولا صغير جدا، وإنما حصن متوسط. وأخذه 70 هذا من هذا المكان ليس عليه دليل، وإنما يأخذ في طريقه 7 حصوات لجمرة العقبة، وفي أيام التشريق يأخذ من عند الجمار، يأخذ من منى من عند الجمار أو من أي مكان شاء، فلم يثبت في دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من أصحابه أنهم حددوا مكان لقط الحصى، إنما يلقط من أي مكان. فيرمي جمرة العقبة وحدها، جمرة العقبة هذه تسمى الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى يرميها 7، يعني 7 حصيات، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة. والمقصود أن الرمي لابد أن يكون الرمي المعهود، وهو هكذا حتى يرى بياض إبطه، يقول هكذا. أما الذي يضع الحصى وضعا فهذا لم يرمي، هذا لم يرمي، لا يسمى راميا، وإنما يرفع يده اليمنى هكذا يقول الله أكبر، يرمي بهذه الطريقة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والحلق للرجال أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، دعا للمقصرين 1، وأما المحلقين فدعا لهم 3 عليه الصلاة والسلام. ثم ينحر هديه، والمرأة قدر أنملة، هذه الأنملة، لأن المرأة شعرها مقصود، ولذلك ينبغي ألا تحلق أكثر، ولذلك حرم كثير من العلماء أن تحلق المرأة شعر رأسها كامل. الحمد لله. قال: والمرأة قدر أنملة، يعني تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة. ونص العلماء على كراهية حلق المرأة لشعرها، وبعض أهل العلم نص على التحريم لأن هذا مثله بالنسبة للمرأة، بل ذهب بعض العلماء إلى أن لا تقصر من أطراف شعره وإنما تقصر من داخل شعره، يعني تأخذ من داخل الشعر حتى لا يبين هذا التقصير. قالوا لأن هذا عيب في المرأة، هذا عيب، لكن الظاهر بأنه يجوز لها أن تقصر من أطراف شعرها مجموعا قدر أنمل. يقول ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني حل له جميع المحظورات عليه بسبب الإحرام إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول كما ذكرنا لكم، هذا يسمى التحلل الأول، ويكون باثنين من ثلاث. ما هو؟ هو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، هذا يسمى التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة حل التحلل الثاني، حل له كل شيء. والنحر ليس له علاقة بالتحلل، لا بد أن تنتبهوا لهذا، نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. نعم. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. نعم، ثم يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى الكعبة فيطوف طواف الزيارة، هذا يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف النساء، لأن بعده تحل النساء، تحل النساء، أيضا يسمى طواف الصدر، يسمى طواف الصدر، هذه بعض أسمائه. طوف طواف الزيارة الذي هو ركن، قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم، الذي هو ركن. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء، ثم يسعى يعني بين الصفا والمروة، إن لم يكن سعى، إن لم يكن سعى، من هو الذي قد يكون قد سعى؟ والمفرد. إذا ماذا؟ إذا طاف طواف القدوم الذي هو سنة، إذا طاف طواف القدوم الذي هو سنة، لأن إيقاع السعي لا بد أن يكون بعد جنس طواف سواء كان مسنونا أم واجبا، فإذا أوقع جنس طواف جاز له تقديم السعي بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. أما المتمتع فلا. لماذا؟ لأن المتمتع يأتي بطواف واجب في العمرة فما يستطيع أن يقدمه. طيب، وقد حل له كل شيء، هذا يسمى التحلل الثاني. إذا طاف طواف الإفاضة ثم كان قد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء. نعم. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتطلع منه ويدعو بما ورد. نعم، من السنة أن يشرب من ماء زمزم، هذا الماء الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو ماء مبارك، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال عنه وقال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يدعو الله بالعلم النافع، وورد عن جمع من العلماء أنهم دعوا الله عند زمزم العلم النافع فرزقهم الله علم النافع، النووي بن حجر، جمع من أهل العلم ممن وفقهم الله للعلم دعوا الله بأن يرزقهم العلم، وكذلك طلب الشفاء، فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا ماء مبارك فيسأل الله عنده وقال يقول اللهم اجعله شفاء لي، وهم اجعله شفاء لأن يكون سبب، فقد يكون شفاء وقد يتأخر. فالمقصود بأنه من السنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم اغفر ذنوبي، اللهم اشف مرضي مثلا، وهكذا. ويتضلع، التضلع قيل هو الإكثار من الشرب منه حتى يبلغ الأضلاع، يعني لما تنتفخ البطن من كثر الماء كأن بلغ الأضلاع. وقيل التضلع هو سكب الماء على الأضلاع، سكب الماء على الأضلاع، والله أعلم بالصواب. الذي يظهر بأن التضلع الإكثار منه، واستحب العلماء أن يتوضأ منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء زمزم، أو أن يصب على رأسه أو أن يصب على بدنه. نعم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، هذه تسمى أيام التشريق، وهي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة يبيت بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الإفاضة رجع فبات بمنى، وقد قال خذوا عني مناسككم، يبيت بمنى ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. يرمي الجمار، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي الأولى بسبع حصيات، والثانية بسبع حصيات، والثالثة بسبع حصيات. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وورد وهو محل نظر أنه جعلها على يساره مستقبلا للقبلة، وهذا محل نظر من جهة الإسناد، لكن الثابت بأنه لما رماها أخذ عنها طريق يعني جانبا، ثم استقبل القبلة ودعا دعاء طويلا قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة، وهذا ثابت بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن ما عليه الناس الآن مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام من العجلة والإسراع والطيش والاستفزاز والركض والانفعال، هذا كله لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. من الآن الذي يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى؟ قليل يوجد، لكن قليل، ولو أن الناس اتبعوا السنة ما حصل مثل هذه الحوادث، ولا حصل مثل هذا اللغو ومثل هذا الشجار بين الناس، لو أن كل الناس جاءوها بهدوء وبطمأنينة وسكينة ثم وقفوا بعدها يدعون الله لحصلوا خيرا كثيرا، ولاتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هديه عليه الصلاة والسلام. ثم الجمرة الوسطى أيضا يأتيها فيرميها بسبع حصيات، ثم يقف مستقبل القبلة بعده يدعو الله قدر قراءة سورة البقرة، ثم يأتي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، ما يقف عند الجمرة الكبرى، إنما يقف عند الصغرى والوسطى فقط. قال بعد الزوال وقبل الصلاة، بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس وقبل أن يصلي الظهر يذهب إليها، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر حتى زالت الشمس فقال الآن فرموا، وهذا يسمى عند أهل العلم نص ظاهر لا يحتمل الاجتهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد بداية الرمي ولم يحدد نهايته. ولذلك أهل التحقيق ماذا يقولون؟ يقولون يبدأ بعد الزوال لكن لا حد له، بمعنى أنه يستمر إلى الليل، يستمر الرمي إلى الليل. وما يحصل الآن من بعض الناس من دعوة بأن الإشكالات التي تحصل عند الجمرات سببها أنها بعد الزوال، هذا في الحقيقة مردود وغير صحيح، وغير صحيح، بل الآن الذي يرمون قبل الزوال يحصل نفس الذي بعد الزوال. الإشكالات التي تحصل سببها جهل الناس، ولو أن الناس تعلموا وعلموا لما حصل مثل هذا. يعني الناس الآن لو قيل لهم ارموا بعد المغرب، بعد العصر، بعد العشاء، بعد الظهر، أبدا لتعلم الناس ولا تسهل الأمر بإذن الله جل وعلا. قال ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. ومن تعجل في يومين، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فيجوز أن يتعجل الحاج وذلك بالخروج من منى قبل غروب الشمس. ويحسن هنا أن نقيده خاصة في هذا الوقت مع الزحام الشديد، نقول إذا لم يخرج قبل غروب الشمس اختيارا منه وليس اضطرارا، فإنه يلزمه أن يبيت ليلة الثالث من أيام التشريق ويرمي بعد الزوال، ويرمي بعد الزوال. لماذا نقول اختيارا؟ يعني رغبة منه، فإذا بقي في منى حتى غربت عليه الشمس لزمه المبيت. أما إذا غربت عليه الشمس اضطرارا، كيف اضطرارا؟ سبب الزحام، ركب السيارة وازدحم عليه الطريق، ما يستطيع أن يخرج أبدا، وغربت الشمس وهو في الباص أو في السيارة أو في الطريق مثلا من شدة الزحام، نقول لا شيء عليه، فإنه قد تعجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. نعم، وطواف الوداع واجب، هذا هو المذهب وهو الصواب، وذهب بعض العلماء إلى سنيته. الصواب بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: جعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف، يعني الطواف. فمن انتهى من نسكه وأراد الخروج من مكة فيلزمه أن يودع بالطواف، يطوف حول الكعبة ثم يمضي في سبيله، ومن ترك طواف الوداع عليه دم، إلا الحائض والنفس فإنه يسقط عنهما للعذر. ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الملتزم ما هو؟ هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو قيل بأنه 3 أذرع وقيل دون ذلك، هذا الملتزم. وكان ابن عمر يقف عنده ويدعو، وقيل بأنه كان يلصق صدره بالملتزم ويدعو، وورد بأن هذا مكان يستجاب فيه الدعاء، ولا يصح فيه حديث مرفوع، وإنما هذا من فعل الصحابة وله حكم الرفع. وتدعو الحائض والنفس على باب المسجد. لماذا على باب المسجد؟ لأنها منهية عن المكث في المسجد، منهية عن المكث في المسجد أو دخول المسجد، هذا على المذهب. نعم. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وصاحباهما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، المدفونان بجواره عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ودفن بجواره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وصلى الله على نبينا محمد. قال: وسن زيارة قبر النبي. قبر النبي وين؟ في مكة؟ في المدينة. طيب كيف قال وسن زيارة قبر النبي؟ هذا المذهب عندنا بأن الحاج يسن له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من جملة القبور الوارد في فضل زيارتها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وهذه المسألة خلافية، وقد أدخلها بعض أهل العلم في أبواب الاعتقاد، ولذلك فيها 3 أقوال. القول الأول: مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون لذلك بعمومات النصوص الواردة في استحباب زيارة القبور، ولم يرد منع بشد الرحال إليها. القول الثاني: ذهبوا إلى كراهية شد الرحال لزيارة القبور. نحن نتكلم الآن عن شد الرحال وليس زيارة القبر في نفس البلد، لأن نحن الآن في مكة، الحاج في مكة فيريد أن يذهب إلى المدينة ليزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول الأول على الإباحة ويستدلون بعمومات النصوص. القول الثاني على الكراهية، قالوا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وقالوا بأن النهي هنا للكراهة. والقول الثالث التحريم، وقد قطع بهذا أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأطال النفس في تقريره، منطلقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فذهب إلى تحريم شد الرحال إلى القبور، وإنما الرحال لا تشد، يعني لا يسافر الإنسان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقال يعني هنا ينبغي أن يقال وسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشروع شد الرحال إليه، فإذا زار المسجد لا بأس بأن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا بالسنية لما أبعدنا، لأنه لم يكن يعني لم يكن أصل السفر إلى قبره، وإنما كان إلى مسجده، فإذا وصل المسجد وصلى فيه ابتغاء الثواب والأجر، تكثير الحسنات بكثرة الصلاة في مسجده، سن له أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام وأن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه صفة العمرة، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. ذكرنا لكم قاعدة أن من أراد الحج من أهل مكة فيحرم من أين؟ ها؟ من مكانه. ومن أراد العمرة من أهل مكة فيحرم من أدنى الحل. هذه ضابط تحفظونه في باب الحج. قال: ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه العمرة صفتها أنه يطوف ويسعى ويقصر، ولذلك أركان العمرة ستأتي معنا ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وأما التقصير فهو واجب، الحلق أو التقصير فهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. أعطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إن استلم الحجر بيده ولم يستطع تقبيله فهل يقبل يده؟ نعم، ورد عن ابن عمر أنه قبل يده، استلم الحجر فقبل يده، بل ورد مرفوعا أن مسلم قبل يده، يعني وهذا محل نظر من جهة الإسناد، لكن فعل ابن عمر يدل على أن له حكم الرفع. قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده فقبل يده. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، من لم يستطع استلام الحجر بعد ركعتي الطواف فهل يشير إليه؟ أحسنت على هذا السؤال. نعم، من لم يستطع استلام الحجر بعد الطواف، بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة تقوم مقام الاستلام الذي هو سنة من سنن الطواف، أما هذا فلا يشير إليه، لأن هذا في حكم المودع. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، هل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزاحم على الحجر الأسود؟ نعم، ورد هذا عن ابن عمر، ورد عنه وعن عمر وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يزاحمون لكن ما كانوا يؤذون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر إلى عدم إيذاء الضعفاء، قال: إنك رجل شديد، أو كما ورد. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو كنت مع زوجتي في العمرة فهل أرمل لوحدي وأترك زوجتي، أم أمشي معها دون رمل، أم نرمل معها؟ السنة أن ترمل في الطواف وأن تسعى وأن تركض في السعي في المسعى، يعني بين الصفا والمروة، هذه السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت هذه السنن لأجل وقوفه بجانب زوجته، لأن المرأة ما يشترط لها المحرم داخل الطواف وداخل المسعى، هذا المحرم للسفر. زين؟ ها؟ إيه. حال العموم يقدر المصلحة عموما. يقول السائل: شيخنا هل تقصر الصلاة في منى يوم التروية؟ هو بالنسبة لأهل مكة لا تقصر، وأما من خارج مكة فتقصر، لكن القصر هل سببه السفر أم النسك؟ موضع خلاف. نعم. يقول أيضا: شيخنا هل يصح رمي الجمار بغير الحصى؟ لا يجوز رمي الجمار بغير الحصى ولو كان بجواهر أو بدراهم أو يعني ذهب، لا يجوز الرمي، لا يكون إلا بالحصى لأن الشارع حدد الحصى. نعم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لك ولوالديك، إذا لم يصلوا مع الإمام في عرفة فهل يخطبون خطبة عرفة أم الخطبة مختصة بالإمام فقط؟ نعم، بالنسبة للخطبة مختصة بالإمام أو بأمير الحج مثلا أو بمن كلفه الإمام، أما باقي الناس فلا يخطبون وإنما يصلون، لا يقومون، لا يأتون بخطبة وإنما يصلون جمعا وقصرا، يقدمون العصر مع الظهر. لكن المشروع في حق كل جماعة أو حملة أن تؤذن، يؤذن أحدهم ثم يقيم لصلاة الظهر ويقيم لصلاة العصر، أذان واحد بإقامتين. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة من الأحناف يقولون لأصحابهم في الحج إن المبيت بمنى ليس ضروريا، فهل هذا صحيح؟ المبيت بمنى يوم التروية سنة، وأما في أيام التشريق فمحل خلاف، فمنهم من يذهب إلى سنيته ومنهم من يذهب إلى وجوبه، والصواب بأنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ولم يخرج عنها، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن أصح الكتب في السيرة التي ذكرت قصة هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يراجع البداية والنهاية، راجع تاريخ ابن كثير رحمه الله فقد فصل في هذا. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، قدمت السعي على الطواف يوم النحر على حسب علمي أنه يجوز ذلك، فماذا علي؟ إذا كان قد طاف طواف القدوم فسعيه صحيح، وأما إذا لم يكن قد طاف طواف القدوم وإنما قدم السعي من دون طواف فإن طوافه قد وقع في غير زمنه، فيجب عليه أن يعيد السعي. فإذا كان قد حج وهو على هذه الحال فلا بد من أن يسأل، يعني سؤالا خاصا لا بد أن يسأل حتى نفصل له. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل للمسجد الأقصى علاقة في الحج؟ لا، ليس للمسجد الأقصى علاقة بالحج، وإنما للمسجد الأقصى علاقة بالأجر في الصلاة فيه، فقد ورد في الحديث الضعيف بأنه بـ500 صلاة، والصحيح أنه بـ250 صلاة، هذا هو الثابت، أما الـ500 فضعيف، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.